الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذه القضية، قضية الحكم يوم القيامة، كون الله لا يختلف فيها أحد من أهل الأديان، لكن المفترض أن الإنسان إذا علم أنه يعني الله تعالى هو الذي سيحكم بينه وبين خصومه وبينه وبين نفسه، فإنه في البداية يرجو الله ويرجو رحمته ويطمع بعفوه، لكن أيضا يخافه ويحذره ويخشاه، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولأنه لا تخفى عليه خافية جل في علاه. يعني قاضي الدنيا قد يخفى عليه حالك، قد تخفى عليه البينات، قد يكون الإنسان ألحن في حجته من الآخر، لكن عند الله سبحانه وتعالى الله تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. لذلك قال بعدها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسر. يعني ليس فقط علمه جل في علاه، بل كتبه حتى تكون حجة على الناس يوم القيامة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. يعني هؤلاء المشركون الذين كانوا يعبدون أصناما أو غيرها، يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، يعني ليس الأمر فيه ولا حجة وليس لهم به علم، يعني حتى دليل عقلي منطقي ما فيه، يعني مجرد لما يسألون يقول هكذا وجدنا أبانا، هكذا وجدنا أبانا كذلك يفعلون، هذه حجتهم فقط. يقول الله تعالى: وما للظالمين من نصير. يعني يوم القيامة إذا جاء عذاب الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إذا سمعوا القرآن وسمعوا الآيات تعرف في وجوه هؤلاء إنكار هذه الآيات من عبوسهم وإعراضهم وتكذيبهم. فمعنى تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يعني الإنكار والإعراض. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات، من شدة غيظهم على الحق والقرآن يريد أن يبطش بمن يأتي بالقرآن أو يتكلم بالقرآن أو يأتي بهذه الحجج. قال الله تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. يعني بشرهم يا محمد بما هو شر لهم من هذا، مما يغيظهم ويجعلهم في عبوس دائم، النار التي وعدها الله تعالى الذين كفروا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهذا من بليغ أسلوب القرآن، أنه يهيئ السامع ويشوقه. في مثل استمع له: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله من أصنام وغيرها مما يدعونهم من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والذباب كما لا يخفاكم يعني من أقل الحشرات وأحقرها، والكل ينظر لها نظرة يعني كره بسبب ما فيه من إيذاء. يعني بعض اللغويين يقول: إنما سمي ذباب لأنه كلما ذبأب، يعني كل ما حاولت أنك تدفعه عنك يرجع مرة ثانية، ففيه إزعاج. وحتى أن قيل أنه جعفر منصور دخل عليه أحد علماء أظن الزهري وقد آذاه الذباب، فقال له متضجرا كذا، يقول له الخليفة: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال له: ليذل به أنوف الجبابرة، حتى يعرفون يعني أن الملك لله وحده سبحانه، يذل به أنوف الجبابرة. ولا شك أن الله خلقه لحكم كثيرة، يكفي أنه طعام لذيذ لبعض الحيوانات، وفي آيات، يعني مثلا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب داء وفي جناحه دواء، فإذا سقط في إناء أحدكم فليغمسه، يغمسه. وجاء في سنن أبي داود: وإنه يتقي بجناحه الذي في الداء، يعني إذا هو ظن أنه ساقط لا محالة يضع الجناح الذي فيه الداء في المرض، فإذا غمس عالج هذا اللي فيه الداء، عالج الدواء، الدواء يعالج الداء. ففيه أيضا شيء من عجائب قدرة الله. المهم، هذه الحشرة البسيطة، الله تعالى يتحدى هؤلاء الآلهة المزعومة أنها تخلق مثلها: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا يجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو جاء الذباب وسقط على شيء من طعامه وأخذه وهرب، لا يستنقذوه منه، ما يستطيع أنه يأخذ ما أخذه الذباب منه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف، كلهم ضعيف. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ذكر ابن حجة الحموي، كتاب جميل اسمه ثمرات الأوراق، قصة لطيفة عن الحاكم بأمر الله، يمكن تسمعوا فيه. كان حكم في زمن الفاطميين، حكم مصر، ودعا أنه إله، دعا هو في الأخير، دعا أنه هو الإله. فخرج ذات مرة بكرسيه، وكان يسمي كرسيه كرسي، يسميه العرش عشان يكون هو استوى على العرش، أعوذ بالله. وكان على قصره في منصة كذا عالية، وحشد الناس كلهم، فأراد يعني أن يتكلم ويخبرهم أنه إله ويأمر الجميع بعبادته. فسلط الله عليه الذباب بشكل غريب، الذباب ما يتسلط إلا على هذا الرجل المدعي للآلهة. واجتمع عليه الحراس يحاولون أن يدفعوا الذباب بكل سبيله، ما وجدوا سبيله. فقال شاب موجود في الحشود هذه، ولما شاف هذا المشهد العجيب في تسلط الذباب على المزعوم انه حاكم بأمر الله، قال: يا ايها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فضج الناس يهللون بتوحيد الله وكذا، وخاف الحاكم وسقط عن عرشه المزعوم، والحرس بدأوا يدافعون الناس، وحتى أدخلوا هذا السلطان إلى قصره، ثم أغلقوا الأبواب وأخرجوا الناس، وصارت يعني أزمة، وكاد الحاكم فعلا أنه يقتل. لما هدأ الأمر، أمر الحاكم بالبحث عن هذا الشاب الذي تلا هذه الآية، بحثوا عنه بحثوا حتى وجدوا، أتوا به. فقال له الحاكم: كيف تقرأ هذه الآية؟ قال: هذه آية من كتاب الله، أنا ما قرأ شيء، يعني غير موجود، هذا قرآن وموجود في كل المساجد. قال: والله لا أنكرن بك. فأمر صاحب السفن، يعني هنقول قائد القوات البحرية في زماننا، بأن يغرقه في البحر ويربطه بثقل. وفعلا خذاه وداه البحر وربطه بثقل ورمى به وأغرق. فكان فيه شاب صاحب لذلك الشاب يسأل عنه وكذا، بعدين سمعوا أنه قتله الحاكم، فكان يدعو الله أن يراه في المنام، وشافه فعلا في المنام. فلان كيف فعل الله بك؟ قال: ما قصر بي صاحب السفينة، أرسل بي على باب الجنة. ما قصر بي صاحب السفينة، أرسل بي على باب الجنة. فهذه من القصص العجيبة في هذه الآية: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. طيب، دعونا نقف هنا حتى لا نطيل عليكم الأكثر. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل بقية هذه السورة العظيمة، سورة الحج. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.